راح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني فينا أبوي الرجل الطيب راح راح راح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني كان طيب القلب كان طيب القلب وكان دايما قريب مني كنت في الشدة ألقاه لو بالروح يضمني علمني إنه الحرام عمره ما نصب حد أبوي في الشدة ألقاه لو بالروح يضمني يعني في أي مشكلة أبوي هو اللي يكون قدامي أبوي يكون قدامه ويفديني بدمه وروحه أبوي كان طيب القلب وكان دايما قريب مني كنت في الشدة ألقى لو بالروح اضمني علمني إنه الحرام عمره ما نصب حد ما بني على باطل فهو باطل علمني إنه الحرام عمره ما نصب حد واللي بنى من حرام يا ولدي عن قريب واللي بنى من حرام واللي بنى من حرام يا ولدي عن قريب علمني سيف العدالة أبدا يا صاحبي سيف العدالة أبدا علمني سيف العدالة أبدا أبدا ما سيب حد عمره ما خان عهدي ولا بدا غريب عني نجينا يا رب الحر الحر زي الذهب حتى انقدم يغلى الحر زي الذهب حتى انقدم يغلى والهلس زي الحديد منه القديم يبلى الحر تلقاه في الشدة يجود بالروح والهلس واطي ورخيص ينقص مكان ما يروح ادفن الذهب في الأرض سنين ذهب ادفن الحديد في الأرض أيام الحر الحر زي الذهب الحر زي الذهب والهلس زي الحديد منه القديم يبلى الحر تلقاه في الشدة يجود والهلس واطي ورخيص ناقص مكان ما يروح ناقص مكان ما يروح طول عمره مفضوح غشيم وتنقص الخبارة لسه عليه لسه صاحبي أخوي مالك قال طول عمري مظلوم من أهلي ونسباتي طول عمري مظلوم من أهلي ونسباتي وشوهوا سمعتي جاروا على بناتي وشوهوا سمعتي جاروا على بيتي وشوهوا سمعتي انضاروا على بناتي لم شفت منهم حنان ولا عطف في حياتي كلاب بتنهش في لحمي منهم لله كلاب بتنهش في عرضي منهم لله وهل يضام يا جمال إنسان فيه لله حاشا وكلا طول عمري مظلوم من أهلي ونسباتي وشوهوا سمعتي ضاروا على بناتي وشوهوا سمعتي ضاروا على بناتي لم شفت منهم حنان ولا عطف عاش في لحمي منهم لله، وهل يضام يا كمال إنسان فيه لله، وهل يضام يا كمال إنسان فيه لله. هاخذ قرار يا كمال واحلف يمين بالله، واحلف يمين بالله، لا موت ولا حياة حعتب بيت نسباتي، لا موت ولا حياة، نجينا يا رب. يا أخي علشان معك مال دلوقتي بيجي لك ناس، علشان معك مال دلوقتي بيجي لك ناس. نهبت خير البلد، نهبت خير البلد، وظلمت بنات الناس، واللي بناته من الباطل ما لهش إساس، ما بني على باطل فهو باطل، واللي بنيته من الباطل مالوش إساس. أنا هذكرك بالحساب، هذكرك بالحساب والقبر وأفعاله، واللي ظلمته زمان وفيه أمواله. اسمع مثل يا فلان، ناس قبلنا قالوا من له عدو يا فلان أبدا ما يروح من باله، وإن مات هو يا صاحبي تفضل عيال. علشان معك مال دلوقتي بيجي لك ناس. نهبت خير البلد وظلمت بنات الناس، واللي بنيته من الباطل، واللي بنيته من الباطل ملوش إساس، اللي بنيته من الباطل ملوش إساس. وتعمل ايه النصيحة في اللي قلبه، وتعمل ايه الفضيحة اللي قلبه مال، لا دايم المال ولا الكرسي ولا الألوفان، لا دايم المال ولا المكتب ولا الألوفان، لا دايم المال ولا الفيلا ولا العمارات. يا الزمن داس أسود قبلك وداس آفات، يا ما الزمان داس أسود قبلك وداس آفات، صبح بعاهات كرهتهم جميع الناس. نجينا يا رب. أنا لما بسمع اسمك يا طه قلبي رفرف يا طه زي حمام الحبل، لما بسمع اسمك يا طه، لما بسمع اسمك يا طه قلبي رفرف يا طه، قلبي رفرف يا طه زي حمام الحبل. لحياتي أو مماتي، لحياتي أو مماتي، ماليش عنك غنى، مفيش عنك غنى. كريم من أصل طيب، يا كريم من أصل طيب، يا رحيم يا أبو قلبي طيب، يا كريم من أصل طيب، ويرى حمام الحمام. الصدر وعلي من زمزم شرب تملي من زمزم شرب تملي يوعدنا ربنا يوفقنا ربنا أشياء مرت علينا أشياء مرت علينا وهموم منها حلينا أشياء مرت علينا وهموم منها حلينا أشياء مرت علينا وهموم أشياء مرت علينا وحمول منها حلينا يا كريم حني علينا يا كريم حني علينا يا ساكن القاهرة لا بس اسمك يا طارق لا بس اسمك يا طارق قلبي النبي صلوا عليه